كان لا يكون له ناسخ وأن لا يكون من قبيل المشترك وأن لا يكون من قبيل الكذا وأن لا يكون. طيب تشترط على كتاب الله وتجعل الدليل اللفظي مهما كان درسته ظني في حين يكون الدليل العقلي قطعي وهو دليل يغلب أن يبني قضايا على أمور ذاتية أو حتى خاطئة. يعني أنا الآن لما ننظر إلى الشارع الثاني ونشوف شبح ما، أنت تقول سيارة، أنا أقول بقرة، الآخر يقول شجرة، الثالث يقول مبنى إلى آخره. فإذا جزم أحدنا بناء على هذه الرؤية عقلا بأن هكذا، هل يكون هذا الجزم محترم أو مقبول؟ لا، لا قيمة له. نقول لحص إدراك. نعم. فقضية النظر إلى القرآن الكريم لما يدخل المفسر وهو يرى أن هذا الذي يقرأه هو عبارة عن دليل لفظي وهو يفيد الظن. نعم. فإذا يتساهل ويتساهل في تفسيره له، ويرى أنه حتى لو أخطأ يعني ربما حتى يكون في تفسيره لا يبذل كل ما في وسعه، لأنه هي القضية ظنية، يعني أخطأ أو أصاب فهي ما تزال في ميدان الظن ومجال الظن وليس في مجال اليقين. هذه نقطة خامسة أيضا نسجلها على علماء التفسير. الأمر السادس هو أن عقول المفسرين أو جلهم أو غالبيتهم العظمى كانت مسكونة بالثقافة الشفوية التي كانت سائدة في عصر جيل التلقي ثم في عصر جيل الفقر. ما هي الثقافة الشفوية؟ ارجعوا لابن خلدون، مش هقولكم فين، ارجعوا للمقدمة كلها إلى أن تلاقوا النص، وجميعا كلكم تجيبوا لي النص تبع ابن خلدون من المقدمة. ابن خلدون يشير إلى أن اليهود سكنوا الجزيرة العربية خاصة مكة والمدينة والمدينة بشكل أكثر قبل 7 قرون من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتظارا للبشارة التي بشر بها موسى قومه في موعظة الجبل. طيب فهؤلاء انتقلوا من مختلف الآفاق وسكنوا الجزيرة. لما سكنوا الجزيرة 700 سنة ليست بالأمر الهين، اختلطوا بأهلها وأصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي، حتى أسماءهم أصبحت أسماء عربية وانتموا لقبائل عربية وأصهروا لها. طيب فصار فيهم بني مزينة وبني عكيل وبني ذكوان وبني كذا وبني عكرمة وبني ثعلبة، واختلطوا اختلاط كامل. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجلائهم وجاءت قضية الجلاء، ما الذي حدث؟ قالوا يا رسول الله نجلي أبناءنا، لأن كان لهم كان للأنصار أبناء يهود، فحاولوا أن يمارسوا إكراههم على الدين، ونزل قوله تعالى لا إكراه في الدين، حاولوا أن يكرهوهم على الدخول في الإسلام حتى ما يفارقوهم، فنزل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهؤلاء اليهود أصبحوا مراجع للعرب في الجاهلية، فكل ما يصير عندهم شيء يروحون لهم يقولون لهم أنتم أهل كتاب قديم وعندكم كذا وكذا، قولون شو معنى الحاصل حوالينا، ما معنى هذه الظاهرة، ما معنى تلك، وهم يعني سادة الثقافة. فالثقافة اللي كانت سائدة خلال هذه المرحلة هي ثقافة هؤلاء. ولما جاء الإسلام أيضا دخل كثير من أحبار اليهود فيه، في مقدمتهم عبد الله بن سلام، كعب الأحبار إلى آخر. لما دخل هؤلاء دخلوا أيضا بثقافتهم، فالثقافة الشفوية قائمة وثقافة هؤلاء أيضا دخلت وبثياب هذه المرة إسلامية. ما الذي نجم عنه؟ نجم عنه هذا السلوك الذي رأيناه عند المفسرين من الأخذ، كما أخذوا اعتبروا مرجعية القرآن اللغوية لغة البدو، أخذوا ينظرون إلى فاسأل الذين نعم من قبلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فظنوا بهذا أو ظن من ظن أن في هذا مو بس إذن وإنما وإباحة وإنما توجيه أن نسألوهم ومشروعية، فأيضا انفتح عليهم المكثرون مثل أبي هريرة وغيره رضوان الله عليهم. فكان المفسرون يرون أنه لا خطأ في نقل هذا التراث ولا خطأ في اتخاذ بعضه تفسيرا لما ورد في القرآن الكريم، فانفتح باب التطبيع الثقافي. تقريبا هذه المرتكزات اللي بننقل بها الأصول اللي قامت عليها تفسير القرآن هتدعونا إلى مسألة تحتاج إلى بحث، وهي ظاهرية التفسير. يعني بعض الناس يتجهون في تفسير القرآن إلى الألفاظ الظاهرة دون التعمق في الدلالات والمعنى، وهذا هو اللي ذكرناه بأنه عدم التفريق بين اللغة ذات الاستعمال الإلهي واللغة في الاستعمال البشري. لا ما نسمع. طيب لا ده ما عايز أقول حاجة، وهو التفسير الظاهري للمسألة ممكن يجنب الناس في فكرهم كل لا. ممكن هو نريد تفسير القرآن بالقرآن، إذا اعتمدنا على تفسير القرآن بالقرآن آنذاك نتجنب كثير من الحشو. لو فعلا ركزنا على أن نتعلم كيف نفسر القرآن بالقرآن وأخذنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآيات المعدودات التي فسرها، ففي هذه الحالة سوف نتخلص من كثير من الركام الذي نشكو منه، وسوف نستجلي من معاني القرآن الكريم أمور كثيرة. فمنهج عائشة واضح، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح في هذا، وكل المطلوب أن هؤلاء الشباب بدل ما نخليهم ينفقوا من أعمارهم 4 سنين ولا 5 سنين علشان يدرس لي منهج فلان بن فلان في التفسير، ما تخليه يدرس لي كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، ويكدح ويكد ويجيب النماذج ويخرج ويصحح الأمور الواردة حتى يعين على فتح الباب، باب قراءة القرآن بالقرآن وتفسيره بالقرآن كمدخل أساس في عملية تصحيح التفسير. والأمر الثاني أيضا أن نأتي إلى السنة النبوية المطهرة المرتبطة بالقرآن الكريم، سواء كانت سنة فعلية تطبيقات أكل الصلاة ويروح ويصلي ويقول هذه هي الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فهذا هو لو جعلنا هذا أيضا المرجع الآخر في التفسير. المرجع الثالث هو الكون، يعني هذا الكون اللي نعيش فيه. يعني لما نجي على سبيل المثال لحديث كالحديث الذي يرويه البخاري رحمه الله عن أبي ذر ويقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، وكانت الشمس تميل للغروب، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب لتسجد تحت ساق عرش الرحمن وتظل تستاذن لتشرق أو تطلع مرة أخرى حتى يؤذن لها فتشرق. أنا سافرت عدة سفرات مثلا من أمريكا إلى اليابان أو أستراليا أو ماليزيا أو شيء، أحيانا نظل في الجو حوالي 24 ساعة لا تغيب الشمس. لا تغيب الشمس، يعني لما تمشي من الغرب باتجاه الشرق ما في غياب، ما تغيب الشمس. طيب إذن هذا الحديث لما نجي إلى علماء الحديث وعلماء نقد المتون نشوف يقولوا وأن لا يأتي الحديث على مخالفة العلم والتجربة وكذا، الناس على الاحتياطات لازمة أنه لما يجي حديث كهذا. إذن الإمام البخاري لما أقول رواه البخاري نعم، ولكن معنى هذا أن الإمام البخاري ربما لم يلتفت إلى هذه الزاوية من زوايا نقد المتن، وصح لديه الإسناد لأن الرجال كلهم من رجاله الثقات، فقال أو أورده أو اختاره. فحينما نأتي إلى التفسير، فالتفسير يجب أن نخرجه من هذه التي ذكرناها، وأيضا ما ذكرناه من أن لا يخالف العلم ولا يخالف التجربة ولا يخالف ما ذكره المحدثون في قضايا نقد المتون، ما قالوا أنه لا يكون فيه شذوذ ولا علة، فإسقاط مثل هذه الشروط على التفسير يكون من باب أولى، لأنه في هذا سوف نطهر وننقي تفسيرنا من كثير من التخريف. ونص ابن خلدون مهم جدا، وأرجو أن كل منكم يستحضره ويقرأه بالعناية اللازمة. طيب هذه الأبعاد الستة التي ذكرناها وكثير غيرها انعكست على التفسير. هو حوالي 16 بند اللي أوردوهم المحدثين في قضايا نقد المتون، أوردها مجتمعة مسفر الغامدي في رسالته للدكتوراه اللي كانت مقاييس نقد المتون، وأوردها الشيخ مصطفى السباعي في نعم في كتابه السنة نعم، وأوردها متناثرة الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله في كتابه عجية السنة، والشيخ الغزالي أورد شيئا ما عن الشذوذ والعلة القادحة وكذا. السنة طيب ايه اللي في الحديث حضرتك اللي يخالف العلم في الحديث هذا؟ المشاهدة في أنها لا تغيب، هو اعتمد يقول أنها تأتي بتشرق فأقول لها ما تشرقش تاني خلاص. لا لا هو يقول هي تغيب فتروح تسجد تحت عرش الرحمن، يعني كأنها تغيب من الكون كله. تمام نعم. طيب فأنا لما مشيت أنا ما غابت 24 ساعة، وفي القطب 6 أشهر يقولك وفي القطب 6 أشهر ما تغيب شيء. بارك الله فيك. طيب فهذا ما الذي يعني؟ يعني أن الحديث في حاجة إلى تأويل. أيوة نعم. طيب ليس إلى رفض. طيب فما الذي تفعل؟ لعله يستخدم القاعدة ويتكلم عن القاعدة، القاعدة في جزء من الأرض أو في عامة الأرض أنها لا تغيب أو أنها لا، أو في كل شروق الله أو تغيب في أماكن وتشرق في أماكن أخرى. يعني ممكن تقول في الأرض في البلدان المعتدلة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعيش في منطقة معتدلة فكان يقصد تلك المنطقة يعني، وأما المناطق الأخرى فلم تكن حاضرة في ذهنه وهو يقول هذا عليه الصلاة والسلام. لا مسألة القطب ولا مسألة استراليا ولا غيره. يخاطب أقواما لم يروا إلى هذه البلد. أو يخاطب أقواما لم يخرجوا إلى هذا. كل هذا ماشي. ورب المشارق والمغارب أكثر من مشرق وأكثر من مغرب. بالضبط بارك الله فيك. فلذلك القرآن الكريم لا يدخل في تفاصيل كهذه دائما. مش زي التوراة، مش زي الإنجيل، مش زي الحديث. ما يدخل بتفاصيل من هذا النوع، يمكن أن يعني تكون ميدان للجدل. لا، خلق الأرض، خلق السماوات، خلق الشمس، خلق. فلكن الإنسان طلع ويريد تفاصيل. هذا تفسير عمل الإشكال أصلا. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث دي من كم في منطقة لم يعرف غيره وما ينطق عن الأرض. لا لا لا بس حتى انت مرطتنا الان بموضوع مثل ما يقول اكبر من الشكل. ما ينطق عن الهواء، انت اقراها من اولها. يا سمعت الدكتور اقرا من الاول. لا تعال ايه من والنجم اقرا النجم اذا اقرا وما ظهر ما ينطق عن الهواء ان هو الا وحي من والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن إن هو إلا وحي. الكلام عن ماذا؟ القرآن. عن القرآن. لما جيت مراجعة التفسير وتفسير منهج يعني بعد ما سلمنا أن عندنا مشكلات في التفسير وعددناها نجي لمنهجية إصلاح وتنقيح التفسير مما لحق به وأضيف إليه، لأن التفسير قد تحول بناء على تلك القضايا التي ذكرناها والتي لم نذكر تحول إلى حائل بين الناس بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستجلاء معاني القرآن الكريم بشكل سهل. يا دكتور مع أن كل عصر يعني عندما يعني يتناول مفسر من مفسري القرآن الكريم يقربنا من شيء هام وهو العلاقة بالكون زي تفسير مولاي شعراوي مثلا تمام. يبقى في من ضمن الاستثنائيات يعني اللي يخرج منها من التفسير كتفسير كلمي الى تفسير واقعي ايه حضرتك؟ احنا راح نجي ان شاء الله لقضيه الجمع بين القراءتين كمحدد منهاجي في قراءتنا للقران وكيف نقرا الكون بالقران وكيف نقرا القران ونحن نستحضر البعد الكوني. وأكيد ما فيش بينهم أي نوع من لا أبدا، كلاهما كلمات الله حقيقة قطعية ودي حقيقة قوية مصدرهم واحد. طيب هل الحديث احنا سنأتي للحديث. احنا نعرف أن 90% من الأحاديث أو أكثر رويت بالمعنى وليس باللفظ. تمام تقرون بهذا المحددين أكثر من 90% أكثر. أين أهل الحديث؟ ويرجعوا إلى الخطيب البغدادي في الكفاية، وارجعوا إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ويرجعوا إلى حجية السنة عند شيخنا عبد الغني رحمه الله، ويرجعوا إلى تدوين السنة محمد عبد الزياج الخطيب، ويرجعوا إلى ما تشاءون الإلماء للقاضي عياض. ماذا تريدون؟ فارجعوا لهذه المراجع سوف تجدون الكلام عن رواية الأحاديث بالمعنى، وسوف يتضح لكم أن كثيرا منها أو غالبيتها قد رويت بالمعنى، وأن إباحة الرواية بالمعنى قد تمت بناء يعني كانت شائعة. حديث دلالة وضعنا احنا نسلم قسم الحديث ان الرواية بالمعنى يجوز، ولكن لا يجوز لأحد ان يتكلم بها الا اذا كان مطلقا عالما بالدلالات. ولذلك سيدنا ابو بكر وعمر كانا لا يقبلان رواية الفذ، وحينما يروي الفذ يقول له يا اما تجيب واحد اخر يؤيد ما رويت او الدرة. الوقت فضلتك بالنسبة يعني استنادا أو يعني موافقة لما تحدثت به من أن ألفاظ القرآن ليست وإن كانت عربية ليست كألفاظ العرب في استعمالاتها. مثلا أدوات النصب أو الأدوات النحوية كافة تجد مثلا لعل أو عسى، هل مفاد هذه الكلمات مثل مفادها كما تعود العرب؟ يعني أنا أقلب لك السؤال بطريقة ثانية، لو أننا استنبطنا قواعد النحو واللغة والصرف من القرآن الكريم، هل تكون هذه القواعد سليمة كما هي الآن؟ نعم. يعني أعتقد أنه كنا صححنا الشيء الكثير وكنا تلافينا كثير من المشكلات. ليه؟ اللغة هي مش قضية صوت يقطع إلى أحرف كما هو في التعريف، وإنما هي تعبير عن فكر، فالفكر البشري قاصر ومحدود. ولذلك أحسن الكتاب إذا كتب لك مثلا بضعة أسطر قد تستنبط منها 4-5 معاني أكثر شيء، لكن لما يجي لك واحد زي ابن الصبار مثلا ويقول لك والله إني لأستنبط من الآية أحيانا 400 معنى أو مسألة ولا أشعر بأنني قد فرغت، أو يقول الإمام الرازي أنه لو أردت أن أكتب في تفسير الفاتحة وطر بعير لفعلت، أو إلى آخره. يعني أننا أمام لغة ونظم غير معهود في كلام البشر، ولا يمكن أن نعتبره مثل كلام البشر بحال من الأحوال. يعني فارق الاستعمال. طيب، ففارق الاستعمال كان. فلما أنت تجي تسقط المعاني البدوية على آيات الكتاب الكريم، يعني أنت حددت المعنى بشكل في غاية ال. لأنه فكر هذا البدوي إيش؟ يعني لا يحمل المعنى معنيين ومن بيئته. والقرآن الكريم خاطبه أيضا فيما يتعلق ببيئته بطريقة معينة. هو يحب البعير ويستعظم البعير ويرى في البعير صديق وأنيس وثروة وكل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت، فيربط له بعير هذا بالجبال والسماء والأرض حتى يفتح مخه من البعير اللي هو شايفه ويركبه ويشرب لبنه ومألوف بالنسبة له، يفتحه إلى آفاق الكون كله. هذا النوع من اللغة، هذا النوع من التعبير ما تجده في كلام البشر، ولا تجد حتى في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أنزل عليه القرآن. ليه؟ لأن هذا هو صفة الكلام حينما ينطق به الباري سبحانه وتعالى خالق الكون والإنسان والحياة. فلا يستطيع أي بشر أن يكتب شيئا يستجيب لحاجة ساعة الخطأ ويستجيب لبكرة وبعد بكرة وبعد بعده إلى يوم القيامة إلا القرآن الكريم. كأنه هذه الآيات تضمنت مستويات من المعاني، فيتكشف القرآن مع الزمن عن مستوى بعد آخر، بحيث أهل كل زمن يشعروا بأنه كأنه أنزل إليهم، كأنه يخاطبهم، كأنه يعالج مشكلات عصرهم. الإعجاز في القرآن ليس ما يتوقفش عند عصر الرسالة وإنما يمتد إلى نهاية. طيب، فماذا يعني هذا؟ يعني إحنا أمام خطاب فريد لا يحمل مواصفات الخطاب الإنساني وإنما مواصفات الخطاب الإلهي، لكن اللغة في أصولها صفة جميعا موجودة في الاثنين، إنما هل يتغاب الإنسان إلى درجة أن يخضع القرآن إلى قواعد لغة البدو التي تم استقراؤها وبناء على استقرائها قيل هذا فاعل وهذا مفعول وهذا كذا، ثم نجي نحتاس مثلا في مثل ربما وفي مثل رفع والصابئون في احدى الايات في نعم في مثل هذا. لا، كان ينبغي ان نخضع القواعد للغه القران ونعتبر ما ورد في القران هو الاصل، واذا ورد عند العرب شيء يخالفه نعتبره الشذ وليس العكس. طيب، يعني كل هذه الانواع اللي نسمعها هبطت بالمستوى. لما هبطت بالمستوى الخطاب الديني اصبح كما يسمونه اليوم وينتقدوه، ما عادش ينفع، ما عادش يأثر في نفسية تكونت بالطريقة دي، لان انت بتحاول ترقق قلبه، ما قلبه تعلم على الخشونة، تحاول ان تخلي عنده رجولة وشجاعة وتذكر له أمثلة ونماذج من الصحابة، ما هو دمرت هذه المعاني في نفسه ودفع نحو الحيوانية والإحساس بالفردية والأنانية وكذا. إذا أنت مطالب بأن تعطي بدائل، هل يكفي أن تقف وتقول للناس هذا كله حرام وكله زبالة وبلاش منه وبدون بدائل؟ لا، لازم كل الناس والله البديل أن نعمل كذا. ممكن أن ما يكون عندي بديل الآن، لكن أشجع على الأقل على بدائل أخرى. فابن عباس ما جاءوا، وإنما ابن عباس زوجته اسمها لميس وكانت مسافرة وكان ينتظر عودتها في اليوم التالي، فقال له إن تصدق الطير ننك لميسا وراح. الله أكبر، فهمتوا؟ يعني أجاب بس بطريقة عملية، شايف؟ ف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنشد حسان وغيره الشعر في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان يقول روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، إن النفوس إذا كلت عميت. ف وكأنما ترمونهم به نضح منك. طيب، فإذا نحتاج لمراجعات تخلينا نعرف متى نقول إيه، متى نقول لا، متى نشجع، متى نعارض، متى نقف في هذا. إذن إحنا في حاجة لتأسيس فقه اسمه فقه المراجعات، يعني مثل ما عندنا فقه مقارن وفقه عام وفقه عبادات وفقه أولويات وفقه مقاصد، نحتاج إلى فقه مراجعات، نتعلم من هذا العلم أو التخصص كيف نراجع تراثنا كله بخيره وشره، بقويه بضعيفه، بما أخذ الصفة الدينية بما لم يأخذ. يعني الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله المتوفى سنة 606 سئل مرة عن السحر فلم يجب، راح درس السحر وألف فيه كتاب السر المكتوم في السحر والطلاسم والنجوم، كتاب مخطوط لا أدري إذا طبع أو لا، حوالي 250 ورقة، وقال في مقدمته إنه هذا أنا لا يعني أني أؤمن به أو أشجع عليه شيء، ولكن هو من قبيل عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهنا في إطار فقه المراجعات وفق أسس معينة وآداب معينة نضعها، نستطيع أن نقوم بعملية المراجعة الدقيقة. طيب، القراءة الثانية كانت عندكم أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخلاص منها. من قرأه؟ قرأته؟ نعم. طيب، ما الذي خرجت به؟ هو في بعض النقاط كتبتها النقطة الأولى، هل يمكن لهذه الوسائل اللي ساعدت على وجود الأزمة أن تثبت قواعد لباطل أو أن تمحو قواعد لحق؟ وكيف يفسدون أو تضلوا وإذ لم يجدوا لله بينهم كلمة صادقة ثابتة سداهم شيطانه فعمدوا إلى القرآن المجيد لعلهم ينالون منه الثمانات من الثورات والإنجيل. فلما لا يحاولون وبخاصة أن بمحضورهم الآن أن يستخدموا آخر ما بلغته البشرية من وسائل التقنية لترويج باطلهم ونشر تخفيفاتهم وأمراضهم. يا هذا لا يعني أنهم سينالون منه، على العكس. أنه أنا بقول عن محاولتهم أنهم هم يفتكروا أنه أدهم الوسائل ولا دب. أنا أقصد النيل من الكتاب. أنا أقصد كفكرة عن يعني هم بيحاولوا، هم مش هيبطلوا. أهو الآن في ليدن موسوعة القرآن الكريم قاعدين يكتبوها وبمشورة محمد عرفون ونصر أبو زيد وكذا، لإصدار موسوعة في علوم القرآن الكريم وعن القرآن وتاريخه وجمعة، وكتبوا الكثير عن تاريخ القرآن وسوى. فهم بيحاولوا، ولكن ماذا من ناحيتنا نحن؟ ما الذي فعلناه لكي نجعل القرآن الكريم يعني حاضرا في أذهان المسلمين بحيث لن يستطيع أحد أن ينال منه في عقول وقلوب عامة المسلمين وليس خاصته؟ فما فعلنا احنا شيء، وإنما الآن مثلا في احتجاجات كثيرة. الدنمارك، صحيفة دنماركية استخرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احتجوا، هذا فعلوا، هذا قالوا، الجرائد والكلام، وهذا استدعى السفير الدنماركي إلى آخره. لكن أنا أريد تحصين المسلم من الداخل، أنا ما يهمني الاحتجاج، الاحتجاج حيروح، بس كيف نحصن المسلم من الداخل ونمكنه أن لا يتأثر. أنتوا مدى تتابعون حركة التنصير في العالم الإسلامي؟ لو تابعتم حركة التنصير كانت حسوا بالخطورة. الآن في حركة تنصير واسعة جدا في بلدان إسلامية كثيرة دون استثناء، دون استثناء يعني، وأعداد لا بأس بها. وتتم عمليات التنصير بين طلاب ثانويات وجامعيين وعامة وسواهم. أما إذا حتى لا نحرج ويفسر القول بأي تفسير، خلينا نروح إلى أفريقيا. يعني أعطيكم مثل زيمبابوي. زيمبابوي كان نفوس المسلمين فيها إلى ما قبل يعني إلى الستين، منتصف السبعينات يعني 1960-65 كذا، نفوس المسلمين فيها كان 67%، نفوسهم الآن 17%. نفوس المسلمين في الحبشة كانت أكثر بكثير من نفوس النصارى. من 1935 هم شغالين إلى أن الآن يقولوا حسب إحصاءاتهم أن المسلمين يشكلون 11% من كامل السكان، والنصارى يشكلون كمية أكبر وشوية وثنيين هنا وهنا. هذا الشيء الذي يحدث، أين دراساتنا؟ أين أقسام الدراسات في كليات أصول الدين وكذا التي تدرس ظاهرة التنصير ولما تنتشر بين المسلمين بهذه السرعة؟ أنا أعرف بلاد عربية إسلامية ربما توسم أو توصف بالسلفية، حتى أعرف بعض أن بعض أبنائها تنصر. ظاهرة التنصر هذه أنا شفت بعيني، مع أحد أخبرني شاب تنصر، وشفته في أحد المدارس الكنسية في أحدى الولايات، كان يحفظ بالإنجيل عن ظهر قلب. فقلت له يا ابني أنت إيه اللي جابرك أنك تحفظه عن ظهر قلب؟ قال أريد أن أكفر، أنا حفظت القرآن عن ظهر قلب أو أجبروني على حفظه والآن أريد أحفظ الإنجيل عن ظهر قلب عشان أمسح الكتمن اللي فات كفر الحسنات. طيب ماذا نفسر هذا؟ ماذا بما نفسر هذه الظواهر؟ فإحنا نايمين في العسل وتحت شعور انه لا الاسلام متين وسليم وما حدش ومن تخالط بشاشه القلب ابدا هو مش حيتحول. لا انا اجيب لك عندي افلام وكذا ناس تنصرت واوريهم لك وهم يعمدون من قبل قساوستهم وما يعوزهم لا ماديا ولا معنويا, يعني مسلمين في امريكا يعيش ومن مختلف الجنسيات. ف قلة الوعي والله في قلة وعي وفي طريقة فهم الأمور. فهو احنا طريقتنا في إفهام الناس دينها وأمور دينها طريقة تحتاج إلى مراجعة, طريقة خاطئة في الغالب في كثير من ممارساتنا. فيجي يقول له مثلا أنتوا الإسلام إيش سواكم؟ بلدانكم خربانة فقيرة, يسودها الجهل, يسودها المرض, يسودها الدكتاتورية, الاختلافات, فالإسلام أخركم. بينما أشوف الدول المسيحية طبعا هذا مسكين ما عندوش وعي على مشكلة الدين في أوروبا وأمريكا, فيقول له شوف الدول المسيحية كلها مرفهة مبسوطة لأنها تبنت المسيحية, أما أنتم فما الذي استفدتم؟ طيب فهذا كله أنا أثيره اليوم, جانب التقوى أولا بالنسبة للعالم وضرورة تحليه بالتقوى لأن التقوى تعصمه من الانحراف ومن التساهل الوقوع في درك التشديد أو التساهل أو التسيب أو أن يكون صنيعة لأحد. الأمر الآخر المراجعة الدائمة. الأمر الثالث الجرأة على قول لا أدري. والأمر الرابع أن أجعل من أي شيء يوجه إلي ولا أعرفه دافعا للتعلم, أروح أتعلم. فسئلت عن البنوك, يجب أن يكون عندي وعي اقتصادي بمستوى معين. لا أقول لك تحول إلى رجل اقتصاد, وإنما افهم حركة الاقتصاد بحيث تكون قادر إذا قلت يحل أو يحرم أو يقبل أو يرفض أن تدلل عليه من زاويته وليس من زاوية افعل ولا تفعل. لأن افعل ولا تفعل إذا لم تجد وصف وتعليل وتحليل وكذا لن تستقر في النفس. طيب فهذه القضايا أحببت أن يعني أثيرها بين يدي ما نحن فيه, لأننا مطالبون أن نراجع التراث والمعاصر, يعني ليس التراث وحده هو الذي علينا أن نراجعه وإنما أن نراجع وننقد المعاصرة كذلك. فلا ينبغي أن يعني نتردد أو يعني نشعر بانزعاج إذا أثيرت قضية وطرحت للمناقشة ونشعر بأنه لا احنا اجترأنا على ما لا ينبغي أن نجترئ عليه. هي ليست هذه, وإنما هو محاولة لتأسيس ما نسميه فقه المراجعات للتراث وللمعاصرة معا إن شاء الله. مفهوم كان حضرتك الكتاب أن الأزمة كلها تتلخص من القرآن, كل جماعة دول عايزين يوصلون أنه بشري هذا بالنسبة لهم, ولكن ماذا بالنسبة لنا؟ ما هي الردود حضرتك كثيرة جدا في الكتابات الحكاية دي, هل لها مردود بعد الكتابة دي؟ احنا نريد المردود يأتي من المسلمين حينما يعرفون كيف يقرؤون القرآن وكيف يمسكون بالكتاب ويبنون النموذج القرآني, هنا العالم يبدأ يتغير. ولكن طالما هذا بعيد والقضية كلام في كلام, فأنا بقول لهم لا القرآن هو اللي عملنا, حيقول لي في التاريخ ولكن دلوقتي لا, هو بيعلمكم الكراهية. إنجازات الحضارية. يا أنا مش بسألك على الماضي، أنا أسألك عن النهاردة. فالنهاردة أنت ما عندك شيء يعني. ده ليه علاقة أستاذنا الحكاية اللي كان حضرتك قلبه بسنة التدافع وسنة الاستبدال؟ أكيد. أكيد إحنا عندنا القرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكيف تجاهدهم به جهادا كبيرا؟ هذا جهاد العلم وجهاد القلم وجهاد الفكر وجهاد التوضيح والشرح والبيان والحوار والجدل إلى آخر. بس على أن تبني النموذج عندك بالداخل، يكون عندك النموذج السليم اللي تقدمه للناس. في صفحة 48 عندنا. نعم بارك الله. 48 تحت عنوان المفاهيم الخاطئة. نعم. حضرتك بتقول لقد تعرض الإسلام منذ ما يزيد على قرنين من زمان لعمليات تشويه أودرت مجموعة كبيرة من المفاهيم الخاطئة في عقول الأبناء وفي عقول غيرهم، حيث شاعت النظرة إلى الإسلام على أنه خصم للتجديد ونقيض للتحديث، وأن القرآن الكريم هو الذي أوجد هذه المواقف للمسلمين. ممكن حضرتك نعتبر فكرة أو بعض فكرة طه حسين على هذا المنوال أو على هذا، خاصة كتاب مستقبل الثقافة في مصر؟ ممكن. هو الـ علاقتنا بالفكر الغربي مرت بثلاث مراحل منذ يعني دخول نابليون مصر. المرحلة الأولى مرحلة الانبهار بهذا الفكر والإحساس بالهزيمة أمامه، وهذه مرحلة كان لها كتابها وكان لها مفكروها الذين طالبونا بأن خلاص نستسلم ونلقي السلاح ونتابع هذا النموذج الجيد الناجح الذي يستطيع أن يقدم مئات الأدلة على نجاحه. نعم كثيرين يعني إلى سلامة موسى، لويس عوض، زكي مبارك، إلى حد ما طه حسين، محمد أحمد خلف الله، لطفي السيد، وكل المدرسة مين يعني المدرسة السلفية كما يسمونها والمدرسة الأخرى خرجت من تحت عباءة الشيخ محمد عبده رحمه الله. لأن الشيخ محمد عبده ما كان عنده حدية أو وضوح في مجال الفكر. مثلا كان لما يزور باريس ويقول وجدت مسلمين بلا إسلام، وعدت إلى مصر فوجدت إسلاما بلا مسلمين، كلمة كبيرة يعني ويمكن براقة رنانة أدبية، لكن لما تعصرها يعني المضمون غامض. هو يريد يقول طبعا بوضوح أن سلوكياتهم هي أقرب إلى روح الإسلام وتوجيهاته، في حين أن سلوكياتنا مغايرة. لكن ينبغي للفكر خاصة إذا كان فكر إصلاح ونهضة وتجديد أن يكون في غاية الوضوح وأن يكون مباشر لكي تفهم الأمة وتنفع الدين. فلذلك لعدم مباشرته شفنا أنه فريق لطفي السيد والمجموعة هذه وعلي عبد الرازق وسواهم ينتمون لمدرسة الشيخ، وبالوقت نفسه فريق رشيد رضا وحسن البنا فيما بعد وكذا ينتمي أيضا إلى مدرسة الشيخ. بس كل منهم ينتمي إلى مرحلة من مراحل تطور فكر الشيخ، لأن الفكر مو ضروري أن يكون فكر الإنسان الواحد موحد من الولادة إلى الوفاة. يعني أحيانا الواحد من عندنا يمر بمراحل، فما تقدرش تيجي تقول لي أنت كتبت قبل 30 سنة بتقول كذا واليوم تناقض نفسك بتقول كذا. لا أنا ما ناقضت نفسي، أنا كنت في مرحلة عمرية وفي خبرة وتجربة وفي ظل ظروف معينة أملت علي أن أقول ما قلت، وأنا الآن في ظرف آخر وتجربة وخبرة نمت زادت وكذا ساعدت على أن أقول مثلا شيئا آخر. فهذا النسب الأفكار، يعني الأفكار مثل الكائنات الحية، إلها أنساب وإلها مراحل وإلها أعمار وإلها تاريخ ولادة ونشأة وقوة وضعف ووفاء إلى آخر. فإذا ما لم ندرك هذه الحقيقة في عالم الفكر ونعرف أنها مثلها في عالم الأحياء، فقد يصعب علينا أن نفهم بعض الأمور. المهم، هذه المرحلة كانت مرحلة انبهار كامل في الغرب وهزيمة داخلية، هزيمة نفسية أمامه. فكان أحسن التراثيين مثل اللي قاوموا شيخ محمد عبده في تاريخ الأزهر مثل الشيخ عليش وابن عليان وآخرين، هؤلاء مثلوا مرحلة أيضا، مرحلة المحافظة على هوية الأمة. لما أجي الآن أنا، نعم أنا مثلا متبني أو أأيد أو أتقبل فكر الشيخ عبده، لكن هل هذا يعني أني أمسح من التاريخ فكر الشيخ عليش؟ لا، لأنه لولا أمثال عليش في تلك، نعم في تلك المرحلة لكنا انهزمنا، يعني معناه كلتنا نتغرب نذوب. فإذا أنا لا أضيق ذرعا مثلا بواحد متعصب سلفي كذا يصر على شيء ما، بالعكس أنا أعتبر هذا نعمة، يعني سد ثغرة معينة. صح هو يحاربني يمكن ويشتمني ويعمل لي مشاكل أو يقف عقبة في طريق بعض ما أقدم، لكن على مستوى الأمة يجب أن يكون عندي استعداد لقبوله، لأن له دور مهم في تثبيت الرمال المتحركة. صح أنا أخذ عليه مثلا بعض المآخذ أنه يخطئ كذا إلى آخر، بس هو أصلا حتى رفض لي هو بيخليني بيزكي أفكاري، يديني تحدي، يفرض علي أن أراجع باستمرار إلى أن أطمئن وأتأكد أن أفكاري سليمة أو غير سليمة. بالضبط. فهذه دكتورة منى الله يذكرها بالخير ويعافيها، منى والفضل، تسميها جينيولوجيا النخب، يعني أنساب الأفكار. فللأفكار أنساب، يعني فكرة تنسب إلى وقت ما إلى شخص ما في مستوى معين. لما نريد نتتبع الفكرة نتتبعها كأنها كائن حي عنده نسب وعنده أطوار يمر فيها. المرحلة الثانية كانت مرحلة المقاربة. مرحلة المقاربة هي أن بعض علمائنا بعض مفكرين أخذوا يحاولوا يقاربوا الفكر الغربي. كيف؟ مثلا تطرح الديمقراطية، يقول ما نحن لدينا الشورى وهي مثل الديمقراطية، ولكن يمكن تختلف في بعض الأوجه في بعض كذا. فيحاول أن يقارب الفكر الإسلامي إلى الفكر الغربي. هذه المقاربة لها فوائد ولكن مضارها أكثر من فوائدها، لأنها تعني أنك اتخذت الغرب مقياس، فما زلت إذن متأثرا فيه، لأن هو المقياس الذي تقيس إليه. هذه ناحية. الناحية الثانية، أنت بتكرس المرجعية الغربية في هذه الحالة وعلى حساب مرجعيتك أنت، لأنها أصبحت مرجعية لك أنت تقايس الإسلام بها. ولذلك أنا مثلا عندي ملاحظات على هذا الذي يسمونه بالإعجاز العلمي في القرآن، لأن الإعجاز العلمي في القرآن يجعل مرجعية القرآن الكريم هو العلم المعاصر وليس العكس. فبالتالي غدا إذا تغيرت النظرية العلمية، يعني هو الآن مبسوط أن المختبر أخرج نظرية ما تقول كذا وكذا وهي تتفق مع القرآن الكريم، فيجي غدا لا يديله يعمل تغيير ويعطي نظرية أخرى. طيب فأنا لازم أقول والله ها كان غلط لما أربط القرآن فيها، أنا بجازف مجازفة كبيرة، فهذا يجب أن ننتبه له. ولكن هذا فكر ساد في مرحلة شفنا مثلا كتابنا الكبار، سيد قطب كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام يحاول أن يقارب، كتب الشيخ الغزالي رحمة الله عليه الإسلام والمناهج الاشتراكية، كتب العقاد، كتب مصطفى السباعي اشتراكية الإسلام، كتب آخرون عن ديمقراطية الإسلام، ممكن الإنسان بين تعاليم الإسلام كذا. فكل هذه عبارة عن فكر نسميه فكر المقاربات، يعني أن نقارب الفكر الغربي ونقول أنه إحنا عندنا مثل هذا الفكر، ولكن نبقى يعني هذا ما يعطينا القوة بأنه إحنا لا أفضل من هذا. المرحلة الثالثة واللي إحنا الآن يمكن فيها حتى 9/11 يعني إلى 11 من سبتمبر كانت مرحلة المقارنات. المقارنات أن نقول والله الغرب عنده كذا وعندنا ما هو أفضل، يعني الغرب عنده الديمقراطية والديمقراطية تعتمد على آليات معينة، صناديق اقتراع وكذا. أنا لدي الشورى اللي هي عبارة عن عملية البحث عن الصواب أو البحث عن الحقيقة. بالنسبة للديمقراطية لا يهمها الصواب أو الحقيقة، يهمها عدد الأصوات. فإذا الأصوات صارت 51 و49 بقطع النظر أن ما يتبناه 51 خطأ أو صواب هو اللي ينبغي أن يمشي. أنا عندي الشورى لا تقول أن الناس تبدأ تتحاور وتتجادل إلى أن تصل إلى ما يراه الأكثرون هو الأصوب. نعم، ولذلك أنا عندي مثلا في القرآن الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فهناك عندي مقاييس لقضية الأكثرية والأقلية مختلفة. فلما أبدأ أتكلم بهذا الشكل وأقول لا ما عندي هو أفضل، أنا موضوع الأكثرية لا يعني أنه الأكثرية تصل للصواب والأقلية، لا بالعكس دائما تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها أن الكرام قليل. فهذا نسميه فكر المقارنات، يعني أن أقارن فكري للآخر وأبين مزايا فكري عليه. هذه نحن فيها قبل أن نهزم عن طريق فكرة العالمية أو العولمة أو شيء، حينما قيل لنا لا أنتوا فكركم رجعي مليء بالإرهاب مليء بالكراهية وهوجمت مصادرنا، فهزموا تراثنا الفقهي واللغوي وتقريبا استبعدوا وأصبح مجال لتندرهم ولسخريتهم، ثم هاجموا السنة بحيث أيضا إلى حد ما أخرجوها من الميدان، والآن جاء دور القرآن. ففي هذه الحالة نحن مطالبون بأن نعرف طبيعة المرحلة التي نحن فيها. فأولا تقديم القرآن بتحدي، والقرآن من طبيعته متحدي، يعني لا يقبل الليونة بالمعنى الإعجاز. نعم، هو لا يقبل الضعف ولا يقبل منطلقات الضعف إطلاقا. خذ الكتابة بقوة. طيب في الوقت نفسه هو يقدم نفسه للناس بتحدي، يعني أول ما يقول اللي يشوف نفسه أحسن خليه يطلع لي يوريني. فهو متحدي، وحينما يتحدى يعجز في كل شيء، في نظمة في لغته. لذلك انت مثلا لما تجي اذا حصرت الاعجاز في الناحيه البلاغيه واللغويه حتتحدث ايه؟ الناس ما عندهاش دلوقتي لا لغه ولا بلاغه ولا شيء، وراكنا العربيه على جنب كانها واحده من اللغات التراثيه اصلا ما تعد. لما يتكلموا عن ما يسمى باللغات الحيه ما يحسبوا العربيه فيما بينها. فمعناه انت لو جمدت ما عندك اي معرفه الا هذه، معناه بماذا تتحدى؟ تتحدى بالاعجاز العلمي؟ حيقول لك لا، معناه انت بتقيس القران لعلمنا. طيب اذا انت كنت صاحي صح والقران مشتمل على هذا كله، طيب فين وما كان علمك هذا قبل ما احنا نصل الى هذه العلوم ونخترعها وكذا؟ فليه انت يا شيخ فلان وعلان وكذا اللي يتكلموا في الاعجاز العلمي، ليه ما اكتشفت اسلافكم هذا قبل ما احنا نكتشفه، ما دام تقولوا انه قرانكم فيه هذه القضايا؟ لا، هو يتحدى بطريقه اخرى. استطيع ان اتحدى الان مثلا في النظم الموجوده في القران. خذ نظام الاسره مثلا وكيف رتبه، خذ نظام المواريث اللي يضل الناس فيها، يجي تاجر يملك البلايين ولكن زعلان من عائلته فيوقف كل ماله الى الكلب تبعه، لانه يقول هذا الكلب كان هو اللي يونسني وهو اللي معايا، فعائلتي لا تستحق اي دولار من اموالي، فهي كلها لهذا الكلب، حينوا له حد اللي يخدمه ويداريه وكذا حتى الممات بدلا. هل هذا عقل؟ هل هذه إنسانية؟ هل هذا شيء؟ طيب، أو يجي يقسم الأسرة إلى ستة أقسام ويقول لي أنه والله هو يعني حول الزوجية اللي خلقها ربنا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فهو يتجاوز هذا كله ويقول لي الزوج هو واحد زائد واحد، فإذا لوطيين اثنين لوطيين اتفقا على أن يعيشون تحت سقف واحد ويوحدا ضريبتهما فهما أسرة. إذا سحاقيتين شاذتان اتفقتا فيما بينهما على أن يعيشا معا ويوحد الضريبة فماشي. إذا ابن زنا تبنى لوطي أو تبنته سحاقية شاذة إلى آخره ممكن يشكلوا أسرة. فذوبوا الأسرة إلى ستة، وهو ما نسميه عمليات التفكيك. وعمليات التفكيك هي سمة الحداثة وما بعد الحداثة. فسمة الحداثة أنها فككت الدين والتاريخ، سمة ما بعد الحداثة فككت الإنسان والطبيعة. فتفكك الآن كل شيء، الدين مفكك. يعني مثل ماذا نعني بالتفكيك؟ يعني فضل يحلل يحلل يفصص إلى أن أصبح مثل عيل جاء إلى محرك سيارة وفضل يفكفك فيه إلى أن خلاها كلها عبارة عن قطع، ولما تقول له تعال ركبها عشان اشغل السيارة ما يعرفش، فهو مش عارف انا عندي القدرة على التركيب بالقرآن الكريم. التاريخ البشري اللي فكك، انا عندي قدرة على اعادة تركيبه بالقرآن الكريم. الحياة بما فيها الاقتصاد كذا كذا عندي، ولكن احتاج ان اتفوق علميا عليه لكي اثبت قدرتي على هذا، والرجوع إلى الكتاب باعتباره كتابا كونيا وليس كتاب خاص بالعرب أو خاص بأهل اللغة، أو كتاب كوني أكبر من عالمي، يسع الكون كله، يعادل الكون كله، يستطيع أن يستوعب مشكلاته، يستطيع أن يصححها ويتجاوزها. فإذا استطعت أن أثبت هذا حصل المطلوب، إذا عجزت عن هذا تكون آنذاك هي الكارثة التي يعيش فيها المسلمون. يعني أنا أعتبر القرآن الكريم الآن مثل البترول. البترول كان عندنا وفي أراضينا، ولكن لجهلنا فيه ما استطعنا أن نستخدم أكثر من أن نهنأ به الإبل الجربة. يعني العرب منذ القدم كانوا يقولون على منطقة الكويت وجنوب العراق، يقولون هذه أرض القطران. ما هو القطران؟ هو البترول قبل أن يعالج. فإذا جربت الإبل أصابها الجرب، يأخذ من هذا التراب، من هذا الرمل اللي مخلوط بالقطران، يدهنها به تشفى. هذا أقصى ما استطعت أن أستخدم البترول له. جاء وحول البترول إلى وسيلة لبناء كل هذه الحضارة التي نراها، سوى وقود للسيارات، وسوى وسائل تدفئة، وسوى حتى ملابس نلبسها إلى غير ذلك. طيب، فاستخدم هو عقله، أنا لا، ما طورت نفسي، أنا كنت جامد ومتخلف، فما استطعت أن أستخدم شيء موجود في أرضي. إلى أن جاء هو، نحن الآن مع القرآن نتعامل بنفس الصورة. نحن لم نكتشف القرآن بعد، اكتشفناه كتاب للعبادة وللتبرك والقراءة على الأموات وفي العزيات وكذا، وهذا فالحين في هذا الموضوع نتغنى به فالحين، نزخرف فالحين أيضا في هذا. لكن أن نكتشفه باعتباره كتاب بناء عمران وحضارة وخلافة في الأرض، هذا ما لم نكتشفه لحد الآن. أسلافنا، نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقق بالقرآن هذا، وبنى الأمة بالقرآن، وشق لها طريقها نحو العمران بالقرآن. لكن الذي حدث بعد التراجع هذا، أنه القرآن بين أيدينا، نقرأ صباح ومساء، نحفظ الأبنان، ولكن ما عندنا استفادة فيه حقيقية، بحيث نوظف سننا وكليات وما فيه من حكم من معاني لإعادة بناء أنفسنا بناء سليم. أنت قلت إن في فكرين، فكر المقاربات وفكر المقارنات، أيهما الثالث؟ وفي الثالث في الانبهار أولا والاستسلام، وهذا أول واحد. لا يعني هو بين دول بالذات، يعني أيهما أصور؟ يعني هو كلاهما تقريبا. الأول المقاربات مرجعيته غربية، لأن هو يقارب الغرب. وهل يفيد التواء النصوص علشان نقارب ونوحد الفكر؟ ما هو يعملها هذا، يعني ما هو يعملها احيانا يضطر يلوي النص علشان نتحد، عشان يلحق ولن ترضى. بالضبط، فهو عشان يقارب قد يلوي النص، قد يعيد تفسيره، قد يعمل اي حاجه. الثاني اللي هو يقارن، هو ايضا مسكون بالاخر، يعني هو حاسس فيه موجود قوة، عشان كذا هو بيقول لك والله أنا عندي الشورى والشورى أحسن، أنا عندي القيم، قيم الأسرة، زوج وزوجة ويخلفون أولاد وكذا، بينما هذا ضيع الحكاية، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. هو في نوع من الاستعلاء، لكن هو أيضا مسكون في الآخر. أنا عايز البني آدم اللي لما يجي يقرأ القرآن ويقرأ السنة وكذا ويقول أنا مسلم، إذا نظر إلى الآخر على أنه ميدان لعمله الإصلاحي، جزء من ميدان شهادته على الناس، فإذا أنا قد أعطف عليه وقد أقول والله، يعني هم مو يقولوا يعايرون، يقولوا المسيح قال لنا أحبوا أعداءكم. احنا ما نقولش نحب اعدائنا ولا كذا، ولكن نقول انه هؤلاء جزء من اسرتنا البشرية الكبرى التي امرنا الله تبارك وتعالى بانقاذها والعمل على انقاذها وإخراجها من الظلمات إلى النور، أو كما قال ربعي إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. طيب، فأنا أريد هذا المجرد اللي ما يقع تحت ضغط وجود آخر وهو يقرأ الإسلام، لا يقرأ وهو ينطلق من إيمانه به، ولا بأس بعد ذلك أن يتعامل مع الآخر ويتعامل مع كذا، بس ليس من منطلق الشعور بالانهزام أو الانسحاق أو الذل أمام لأي سبب، ولا يجعل منه مرجعية، ولا يجعل منه شيئا يقيس الإسلام إليه أو عليه. وإذا شعر بالاستعلاء ينبغي أن يكون استعلاء صادقا، لأنه أحيانا نحن نستعلي على الآخرين استعلاء كاذب، كما أن عندنا فجر صادق وفجر كاذب، عندنا استعلاء صادق واستعلاء كاذب. أنا أستطيع أن أقول الإسلام يعلو ولا يعلى، دول الكفار ولا يمكم ولا لهم قيمة ولا ولا ولا ولا ولا، وأخطب ما أشاء، هذا استعلاء ولكن لا قيمة له. الاستعلاء الصادق إنه أنا الآن في متراجع وفي حالة جمود أو ركود حضاري ومحتاج إلى النهوض، وعندي بعض الوسائل وما عنديش ممكن أستلفها منه أو أقتبسها منه إلى آخر، ولكن علي أن أواصل السير ولا أنهزم ولا أرضى بهذه النتيجة، لأن العاقبة للمتقين، لأن الله وعدني بظهور الدين على الدين كله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد لي إن هذا الدين بالغ، أو إن هذا الأمر بالغ ما بلغ الليل والنهار، ولن يبقى بيت مدر ولا حجر إلا دخله هذا الدين بعز عزيزنا وبذل ذليل. طيب، إذن أنا أشكل دوافعي للاستمرار الحركة والاستمرار العمل، وأنظر إليه على أنه ميدان من ميادين مسؤوليتي، يعني أنه إذا ضاعت هذه الحضارة الآن وضاع الغرب، نحن مسؤولين، ما هذه حضارة إنسانية أخذت التاريخ الإنساني كله الآن وظفته بما في تاريخنا، فخسارة أن تضيع. ولكن رسالة الأنبياء دائما مش ثورية، مش أن تقلق، إصلاحية، يعني أن هناك خلل شيل الخلل، وهناك تصديق، هناك هيمنة، فهذه هي مداخلك للنظر إلى الآخر ولعملية التغيير، وليست المداخل هي أن تنهزم أو تجعل منه مرجعية أو تقاربه أو تستمر أنت خاضع